امشي بساحر امشي بساحر تهت في بحرك وملوش آخر انت خطير قول امشي بساحر خطيرة امشي بساحر امشي بساحر امشي بساحر تهت في البحر وملوش آخر وملوش آخر وملوش آخر انت خطيرة امشي بساحر امشي بساحر امشي بساحر تهت في البحر وملوش آخر وملوش آخر وملوش آخر من حب غير حالي من حب غير حالي خلى الشوق وانت خطيرة انت معايا بيحلى غنايا واحس كأني في احلى حكاية خطيرة